على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا سميع العليم. اللهم افتح علينا من عرف الجبين وارزقنا الغور والفحش والاخلاص واليقين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وارحمنا برحمتك واكرمنا برحمتك وحي عبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصلنا الى مساله التوحيد المستعين. صحيح؟ هنا بعد شهر تقريبا من توقف المحاضره، ما يقول شهر ما اعطيناكم محاضره؟ مسألة التقليد للمسلمين، هذه المسألة تريد بها أن المجتهد كيف مجتهد عندما يصيب حكم الله عز وجل، عندما يصيب حكم الله عز وجل كيف يجتهد؟ ولو حكم بما شاء فإنه يصيب الصواب، لذلك ينفض إليه، فإذا كان ينفض مجتهد أن يجتهد كيفما اتفق، فإذا كيفما يقوله أو ما يقوله يكون صوابا، ما يقوله يكون صوابا. إذا هذا يعني ينبغي أن نحدد بين النداء، إن كان التقليد النبي صلى الله عليه وسلم محمد فهذا وما يتبع من هواه اللي هو عذاب من هواه، أما إن كان التقليد للمجتهد من حيث النظر والاجتهاد فهو كذلك، من حيث النظر والاجتهاد فإنما يجتهد وفقا للمجتهد للإقامة لديه بآلة الاجتهاد والإقامة لديه، فهو كيفما اجتهد إنما يصيب الصواب، إنما يصيب الصواب. طبعا نفس ما قلنا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران واحد. على كل حال هو يجتهد وفقا للأدلة، لا يجتهد كيفما اتفق، ولا كل ما يقوله يكون صوابا. طبعا هذا بخلاف ما قلناه قضية التخطئة والضبط في التصريف في الاجتهاد، يعني هو يتبع ذلك، فهذا كأنه يقرب من ايش؟ مصوبة، ايوه قول مصوبة، لأنه المجتهد كل ما يقوله يكون صوابا وفقا لغمه، وفقا للآلة التي امتلكها في طريق الاجتهاد. قال بعض من المعتزلة موسى بن عمران قال يعني العقل لا يمنع من التطبيق، ما في مانع في العقل من التطبيق، ما في مانع يعني بمعنى المسلمات العقلية، لكن في مانع عرفي، لما هناك مانع عرفي؟ لأنه الله عز وجل قال ولا تخفوا ما ليس لك به علم، ولا تخفوا، وهذا خطاب موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله على سيدنا محمد، ولا تخفوا ما ليس لك في علم من السمع والبصر والسؤال، كل اولئك كان عنه مسؤولا، فاذا كان الرسول كذلك فما بالك بغيره، لا بالاولى يكون هكذا. فقلت جائز عقلا، جائز عقلا صحيح، ولكنه ليس جائزا عرفا، يعني بالنسبه للمستحيل العادي يعني ليس جائزا عرفا، ليس ممكنا عرفا، انما هو مستحيل عاده. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مامورا باتباع الدليل، فاذا ليس ممكن ان تقول بانه واقع مطلقا. قال الجمهور المعتزله غير جائز ولا واقع، كان جائز غير جائز وغير واقع، يعني هذا تعميم غير دقيق، غير جائز يعني عقلا، وغير واقع يعني ليس له وجود. هذه مشكله، نقول واقع ولا غير واقع، نحن لا ننازع بأنه غير واقع، لأنه غير واقع سوف نرى الآن في قوله الأدلة. الآن اللي قال إنه جائز غير واقع. شوفوا رأي هذا الجهاز يعود إلى رأي الجمهور، وهو أن يعني حيث الإمكان العقلي جائز أن يكون التطبيق موجودا، جائز أن يكون التطبيق موجودا، لكن أنا شوفوا حيث الإمكان العقلي غير ممكن، حيث الواقع لذلك غير واقع. رفقة الإيمان الجاهل. هنا استدل بعض من المعتزلة قال لقوله تعالى: كل طعام كان حسنا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعني هذا تقييد كيفما اتفق، فإذا هو لم يرد هذا معنى ذلك لا يكون مشروعا، وإذا أراده يكون مشروعا. الجواب الثاني للغاية، لأن هذه الإرادة ممن؟ من النبي، والنبي في الأصل ينبغي أن يكون معصوما، ومصطفى العصمة تسديده فيما يصل إليه من الاجتهاد، مصطفى العصمة تسديده فيما يصل إليه من الاجتهاد، فإذا ليس هذا محل النزاع، وإنما النزاع في اجتهاد المجتهد وليس في اجتهاد النبي. لكن عند الصباح بقي تكون يحتضين المعيدين كل شايف إنسا أول النهار غالكم يا أخوات يا شباب، وإنه بعد طول الغياب يحسن واحد يعني يستذكر التعيد أحتاج إلى مدة للتذكر، لا أدل الحيوية البعضة أدل سهوي غضوة ما يكون ما لكم إلا قل بسم الله. قال من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ منه بعض الأحكام التشريعية التي تدل على التفويض. سيدنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مكة من جملة ما حرم كما جاء هنا لا يزال خلاها ولا يغضب، قال إن هذا البيت حرام على الناس، ومن جملة ما حرم حتى العشب، حتى الحيوانات التي تؤكل التي يمكن أن تصاد حرمة كلها. نعم، سيدنا العباس قال اذكر يا رسول الله فإنه لبيوتنا نعيش، قال له إلا الإذكار مباشرة، فلو كان إذا يعني الأمر ليس إلى التفضيل لما أجابه مباشرة، لأن التشريع في الدراسة والتروي والتدبر والتمعن كيف حرمها كلها بعدين أجل إلا الأستاذ بناء على طلبه. يقول له لا، قال له إلا الأستاذ قال إلا الأستاذ، معنى ذلك هذا التشريع هو جميل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الأستاذ وما ينقصوا على الهوى وما ينقصوا على الهوى. أفضل النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكون حاضرا القلب وحاضر الصدق مع الله تعالى، فكيف يكون حاضر التشريع ولا لا يكون حاضر التشريع؟ وإنما هنا وما أمرنا إلا واحدة كلمحة بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمحة بالبصر، إنما أمر إذا أراد بها يكون يسوع فيكون هكذا. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم النبي بده يعمل له دراسة شوية يسمعه يطلعش الجواب بعدين ما هو ليس كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينصف عن الهوى في كل لحظة من اللحظات إلا في جبلة كما خلق الناس، إلا في جبلة كما خلق الناس، أما في عقله وفي فؤاده وما ينصف عن الهوى في هو إلا وحي ما بتقول في دراسات نفتح كيفنا نعمل شوية دراسات حتى نصل إلى نتيجة ما. في السواك أنه لما أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة، يعني جعل أن السواك إليه، لكن لم أشأ أن أمركم، يعني هكذا يقول لما أشأ أن أمركم حتى لا يعني أحيلكم على المصاعب. معنى ذلك لو شاء لا كان هذا له يفعل ما يشاء، يعني هيك تفضيل يعني المجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء، يشرع ما يشاء. أيوة. فإذا كان يشرع ما يشاء فإذا الأمر مفوض إليه، يجب على ذي الناس ممنوع ممنوع شرع ممنوع أصلا ممنوع شرع. لو لا أنا شوف أمرهم ولكن لم يأمرهم، لكن الفقهاء إيش قالوا؟ هات تشوف شو قالوا؟ لم يأمرهم أمرا إيجاب، لا أمرهم ولكنه أمرهم أمرا استحباب، لكنه أمرهم أمرا استحباب. أيوة الحمد لله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للحج إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، شوفوا الدليل كان الأحسن. وقد قال الأقرع بن حابس أبي عامل هذا أبي الأبد، شوفوا الدليل إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال له أبي عامل هذا أبي الأبد، هيك أنا أحفظه ليس للأبد إنما لأبد. فقال له اصبر ثلاثا، بعدين عندما قال له من عمل هذا بأبد ثلاثا ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين قال له لو قلت نعم لو وجب ولما استطعت من قائل نعم؟ من قائل نعم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل امر الحج اليه اذا كان الحج بعظمته مفوض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ثم بالك بغيره خيره اصدر نظر من حاله. بعدين شو قال لهم؟ انه والله لو كنت حكيت معي قبل لكنت مننت عليه، لو بلغني هذا قبل قدره لمننت عليه، فاذا كان كمان قبل القتل مفوض اليه. فاذا شوفوا شو ابتدى الان في هذه المواضع، كل ذلك انما كان المصدقون به، ونحن نتكلم في التفويض للمجتهد وليس في التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المعتزله قالوا اذا قلتم في التفويض هدمتم قواعد الاعتزال، ليش؟ لانه عندهم حكم تابع لشو؟ للمصلحة، للحسن والقبح. حكم الشرع تابع للحسن والقبح وليس تابعا لا للمجتهد ولا للنبي. فإذا لم يكن تابعا لا للمجتهد ولا للنبي فمعنى ذلك ليس هناك تفويض، وإنما شو في هناك؟ حسن وقبح عاقلين. إذا العقل حسن أهلا وسهلا قبح مع السلامة، ربي غير ذلك. فإذا قضية التفويض مرتفعة ليست موجودة عند المعتزلة. ما قاله الآن لأن يعني الأمر مفروض يعني بحيث الجواز العقل جائز، ولكن بحيث الوقوع فإنه يمكن أن يقع أو شيء يقع، ولكنه لم يقع، لكنه لم يقع بدليل صراحة الآيات، لأنه هو ما ينطبع على الهوى إن تتبعون إلا الظن ولا يؤمن الظن من الحق شيئا، فالتطبيق ظن. لذلك المجتهد لا يمكن أن يأخذ شيئا من باب التطبيق. فإذا يعني قضية التطبيق قضية نظرية، وش تطبيق فيها؟ كيف كنت تجتهدوا؟ يا ترى كيف كنت تجتهدوا؟ يعني هذا مسألة تتعلق بترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة، يعني كيف نرتب الأدلة؟ ترتيب الأدلة طبعاً الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، كتاب السنة، الإجماع، القياس. مثل الشافعية بعد القياس مخصوص خاص في الخاص حكم البراءة الأصلية أو حكم العدل أو حكم العقل. الشافعية هم أكثر من قيل الأدلة، عند الشافعية كم دليلان؟ بس أربعة. عند الآخرين ما عندهم غير الأربعة، ولكن عند التطبيق عمليا عند الشافعية كل الأدلة تبعي، أخذ الشافعية بكل الأدلة الشرعي، لكن ما أسموها بهذه الأسماء، وإنما أسألوها بدائر القياس، أسألوها بدائر قول الصحابي، مذهب الصحابي من السنة، وهكذا. فأسألوا هذه الأدلة في قول أو في الأدلة الأربعة، المصادر الأربعة. بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بأدلة كثيرة، على المجتهد أن يسلك هذه المسالك، على المجتهد أن يسلك هذه المسالك، وليس له أن يقول في مسألة برأيه السر. وعندما عليه أن يبحث عن ذلك في كتاب الله عز وجل، في ظواهره، في نصوصه، في معانيه، فإن لم يجد انتقل إلى السنة، فإن لم يجد كذلك في ظواهرها، في معانيها، فإن لم يجد انتقل إلى الإجماع، فإن لم يجد انتقل إلى الأقيسة. طبعا يتدرج في الأقيسة، من الأقيسة المنصوصة بالعدلة إلى الأقيسة المجتهد في علتها، وهكذا إلى أن يصل بعد ذلك إلى المصالح، إلى الاستحسان، إلى العرف، إلى سد الذرائع، إلى الأخذ بأقل ناقيد، إلى مذهب الصحابي، إلى إجماع أهل المدينة، نعم، إلى إجماع الخلفاء الراشدين، إلى إجماع المذاهب الأربعة، إلى شرع من قبلنا، يعني بما يمكن أن يكون مستقلا، أن شرع من قبلنا يمكن أن يعود إلى القرآن الكريم، يعود إلى القرآن وليس دليلا مستقلا. الشافعي على كل حال المهم أن كل هذه الأدلة ليست أدلة مستقلة، وأنما تعود للمذاهب الأربعة. في السلام مذهب أصولية، لأنه سمتنا يعني مذهب أصولية. لو جمعنا هيك الجمل مع القياس، عملنا هيك مائدة ظريفة، تطلع أحسن، تطلع أحسن. يعني لو كان الدراسة الثانوية كنا نعطيكم مبحث سياسي ومبحث سياسي، يصبح هذول منها أصولية بحثة، نفضوا الاجتهاد، نفضوا الاجتهاد. ايش نفضوا الاجتهاد؟ هل يا ترى نفضوا الاجتهاد؟ طبعا نفضوا الاجتهاد تغير الاجتهاد، تغير الاجتهاد، لكن نفضوا يعني كالذي نفضت غزلها من بعد قوة أو ذاتها، يعني إعدامه بعد وجوده في مسألة ما، ولا في وقتين، ولا في مسألتين. بعدين في عنا اجتهاد المجتهد، في عنا اجتهاد القاضي، في عنا اجتهاد المجتهد، في عنا اجتهاد القاضي. لذلك ينبغي أن نبطل الأمر ونقول نقبل الاجتهاد، بمعنى أن يكون المجتهد أكثر من القاضي. ممكن، نعم ممكن، ولكن هنا يعني ينبغي أن نبحث عن الجمع بين هذين القولين، أما أن يكون لهم قولان متعارضان في ذات اللحظة، فأشبه ما يكون هذا بإيش؟ هذا يشوف بإيش؟ بإيش؟ لا، قول الروح قول شوي، لا تفكر في الخلاصة. مجتهد، يعني تعامل مع مجتهد، يعني عالم كبير، لا يقعد تناقض، لا يفوته امر التناقض. ايش هذا؟ ان يكون له قولان في المساله، ان يكون له قولان في المساله، فيعني ذلك انه متوقف فيها. اذا كان له قولان شو يعني؟ متوقف فيها. نعم، طب انتم لا تسالوا في اكثر من تقرير، في اكثر من تخريج. فقال لعل ذلك يكون من باب حكاية قول العلماء، أو لأنه متردد في المسألة، أو لأنه قائل بالتخريج بين هذين القولين. يطلع الناس من كل تخريجات، يا للتخريج، يا للتوقف، يا أما لحكاية قول العلماء. وعلى كل تقدير يمكن أن يكون له قولان، ولكن هذا القول على أقل تقدير إذا كان له فهو متردد فيها. متوقف، شو يعني متردد؟ يعني ما عرفش يجاوب، يعني متوقف فيها، استوت عنده الأدلة، استوت عنده الأدلة، تدعو الحليم فيها خيرات. نسأل الله العافية والسلامة لا نقع بهذا. أحيانا يحدث مع الشخص بعض الأمور، بعض الأمور يشعر فيها حيرانا، تصيروا هيك صار، تصيروا مجتهدات لمجتهدين، تصيروا لا صار، تصيروا سهوا، لكن دون حيرة، لكن دون حيرة. فهذا يقول من تعدد أقوال المجتهد ولا لا؟ تكون متعدد الأقوال المجتهد. نقل عن الإمام الشافعي أن له 17 مسألة كان له فيها قولان، كان له فيها قولان. الواقع دقة الكلام هذا ليس هكذا. نقل عن الإمام الشافعي 17 مسألة كان له فيها قولان قديم وجديد، قديم وجديد. والمفتى في هذه المسائل 17 القديم ليس الجديد. قالوا مفتى في مذهب الإمام الشافعي الجديد إلا في 17 مسألة. فزورها وذكر نص على هذه المسائل 17. فإذا ذهبتم إلى مقدمة المجموع النووي ذكر هذه المسائل 17 ذكر النووي نص عليها، وأن المفتى في منها هو القول القديم وليس القول الجديد. نعم. فإذا نقلهم الشيخ ناقل يعني الشيخ ناقل عن الإمام الشافعي مباشرة، لأنه ما نقل هذا، نقل هذا نقلا. وأنا هذا الشيخ السلطاني الله يرحمه في خير، المسلمين كل خير والله يحبنا تعاوننا فيها. تعاون مثل الأصول اسم الاجتهاد، عبد الجعل السلطاني إجابة منه هذا تعاون إليه. إذا رجعتم إليه ارجعوا محققين تجدونه ناقلا، ناقلا جماعة قطاقا بقدس يوسف قدس يوسف. دبور لا أعرف من الكلام. نعم هو كذلك، هو الله يرحمه ويرفع عنه أي عبد ربه عنه ما بيتغير من الرسول، بس هو يعني الشاطر في الجمع قص ونقص هي جماعة يعني يقص ويقصر هكذا ليس أجساد. فلذلك يعني هو أصلا في منهج البحث لا يجب أن ترجع إلى أرشاد الفحول الشوكاني، لأنه أرشاد الفحول متأخر. لا يجوز في منهج البحث أن ترجعوا إلى المتأخر مع وجود، لا يجوز أن ترجعوا إلى شخص في منهج البحث لتأخذوا قوله من كتاب غيره. وجود تقول وجود أرجو ما أخذتم هذا في منهج البحث. لا يجوز في منهج البحث أن يؤخذ قول شخص ما من كتاب غيره وكتابه موجود، لا يجوز. ومن يفعل ذلك من البحث يجمع منه الصفر، لأنه لا يؤخذ القول الشخصي من غير كتابه طالما كان كتابه موجودا. هكذا انتبهوا إلى هذا. والسلطان رحمه الله تعالى لأنه هو الأفراد حقيقة، ولكن انتبهوا إليه، هو زيني زيدي زيدي، ومن قال غير ذلك فهو لا يعرفه. يعني هو يأتي بأقوال الجماهير بحنكة بالجباح وشاطر، هو الزلمة هيك على الماجي. يعني ثم ينقضها بقدر شخصي، فالواحد إذا ما كان متمكنا في المسألة يمر عليه ولا ينتبه ولا يعرف حتى يقتنع بما قاله. نعم انتبهوا. ولذلك هو يأتي في المسائل في المحكات والمسائل البسيطة والمحكات، لذلك نسأل الله العافية الذين يقرؤون لهم وليس عندهم يعني رسوخ في مسائل الأصول يقعون فيه ولا يدرون، يقعون فيه ولا يدرون. نعم طبعا نحن لا نحضر بأنه الزيدين يفهمهم يعني المسائل بعد المذاهب القريبة من وهو الإمام زيد هو شيخ من مشايخ الإمام ابن حنيفة هو. نعم. ولكن نحن نقول يعني هناك أقوال لهم، لذلك هذه الأقوال لم يأخذ بها الجماهير، لم يأخذ بها المذاهب الأربعة، ودبجها الشوكاني خلال المذاهب الأربعة، فالقارئ له شيء يظن أنها المذاهب الأربعة، وهي ليست من المذاهب الأربعة. تبين ذلك. طيب بينما هو يعني القضية كذلك قضية من التفصيل وكل ما يؤخذ منه ويبدو عليه ما المشكلة على كل حال القضية تحتاج إلى منهج البحث منهج البحث نحن نلتزم به على كل حال. طيب إذا وجود الأدلة المتعارضة هو الذي يؤدي أو أن وجود القولين مما من وجود الأدلة المتعارضة وجود الأدلة المتعارضة مما لما مر معنا تتذكروا ما يسمى قياس الأشباح تتذكروا قياس الأشباح شو حكينا وقت في قياس الأشباح ها لأن قياس الأشباح ليس ما يكون يا شباب ليس قياسا إنما قياس الأشباح أن تتردد المسألة بين أصلين لا نعلم إلى أي أصلين نرجعها يتردد المجتهد ليس من باب الشبه من استلزم المنطحة بالتبع وهي تعريف المناسبة ها شو المناسبة من استلزم المنطحة أصلا وتبعا أما من استلزمها تبعا اسمه تدخل المعلومات كلها أبدا اسمه شبه هذا غير قياس الأشباه قياس الأشباه تردد المسألة بين نصين فيا ترى تشبه هذا النص ولا هذا النص هذا الأصل ولا هذا الأصل ترددها بين ذهنك اللي يسمى أشباه يقع المجتهد في هذا وقوع المجتهد في هذا يجعل له قولين المسألة واضح؟ يجوز يجوز هكذا فيتوقف في المسألة لا يدري هو لا يدري يعني نص العلم لا أدري تتبعه كله حتى كل العلم لا أدري ليش أحسن الواحد يقطع من لحمه إلى جهنم يقطع من لحمه إلى جهنم أحسن ولا يقول لا أدري أحسن لا أدري 200 أحسن مو 100 مرة 200 مرة أحسن وألف مرة وما تقدر أن تقول أحسن أحسن بلا يقضى من لحمه الآخرين إلى جهنم لا قد يقول هم يقضون أو يقضون من أنفسهم إلى جهنم طبعا هل يمكن المجتهد أن يكون له قولان في وقتين مختلفين يمكن بشر هو ممكن يستجد له اجتهاد ثم بعد ذلك يستجد له اجتهاد آخر تقوم عنده أدلة أخرى ويرجع الأفضل أين يقوم هذا؟ عندما تكون أدلة مستخدمة للتعارض المتشابهة الشديدة التشابه فهنا يستغرق عليه إن شاء الله ما تبحثوا تبحثوا واحد يخوض لك في البحث يجتمع قدامه في الكتب في المصادر يعيش في الكتب تماما الجاحظ كما كان قال عن الجاحظ قتلته كتبه وقعت عليه كتبته قتلته إن شاء الله العافية والسلام يكون في كتب حوالي 9 حميل بترامي بالأطراف لا يدري كيف يدخل ويدخل إلى المكان اللي عم يحط فيه أحيانا أنا يحدث معي أحيانا يحدث معي هذا طلع عم نزل كتب بس ما بقدر أرجعها نزل وكمان تجيب كتب كل ما جيت مس كتب في عندي والأرض بتعب على الكتب هيك حوالين الطاولة اللي بقعد عليها بعدين نجي مكتبه خطه مكتبه نرفع الكتب نجي لجزئين الكتب لجزئين الكتب مصطفى من المكتبه لا يمكتبه خير لكن كتبه لي الارض نرجع من المكتبه ايه سنة التعويق ليه ان شاء الله لا نتفهم من كتب الزيان كل هذين روحونا بعدين ايوه فاحيانا القضية لما تكون متشعبة كثيرة يعني الشخص إذا ما كان هادئ البال ومنتبه الفكر يضيع يتشتت ذهنه بس الله يحفظ الله يحفظنا بحفظ ذيك الدنيا لا شو بيساوي انا احسن شيء فكر هالباب على حالي يا بيت مالي من الناس مو يا بيت يا عالم مالي من الناس كله العالم كله يا عالم مالي من الناس فهكذا ينبغي ان تفعل بالدراسه يا عالم كله مالي من الناس بس انا مع الكتاب حبيب الكتاب ومعشوق العلم ومعشوق الكتاب هكذا يعود اما اذا لم تكونوا كذلك الله بين القضيه هذه الباكره فإذا يمكن أن يكون له قولان في وقتين في وقتين مختلفين، طبعا يمكن أن يكون له قولان في وقتين مختلفين لما يستجد له من الأدلة، لما يستجد له من يعني النوادر، ما يستجد له من الظروف، من الأعراف وما أشبه ذلك من المصالح، يمكن أن يكون ذلك. فهذا يسمى النسخ. يكون أيضا في الاجتهاد، فإذا علم الاجتهاد اللاحق والاجتهاد المتأخر، الاجتهاد المتأخر اللاحق وعلم الاجتهاد المتقدم السابق، فننسخ الاجتهاد السابق الاجتهاد المتأخر اللاحق، وليس بالأمر شيء، ليس بالأمر شيء. طيب إذا لم نعلم نحن ماذا نفعل؟ إذا لم نعلم نقول للشخص قولان في المسألة، للشخص قولان. طيب ماذا نفعل؟ بدنا نجي لواحد عالم مجتهد يدرس القضية ويرى أيها من هذه الأقوال أقرب للصواب. تغير الاجتهاد، تغير الاجتهاد. ما أشد أنا إلى تعدد القول المجتهد و هلا نريد بلفظ الاجتهاد، انا اشرت الى قول الحافظ هلا بالتعليل بلفظ الاجتهاد. تغير الاجتهاد، هل يمكن ان يتغير الاجتهاد؟ يمكن ان يتغير الاجتهاد اذا تغير وجه الدليل. تغير الذات وجه الدليل بعيد، ممكن بعيد. يعني مجتهد اليوم فهمها المساله وغدا لا يفهمها، هذا بعيد، هذا بعيد. لكن ممكن يكون هذا كيف يبعدوا يبعد عن هذا الواقع المجتهد؟ أنا في رأيي لا يقع في هذا، لا يقع في هذا، لكن تلك الأصول يقولون يقع في هذا، يمكن عقلا أن يقع في هذا، لأن المجتهد ينبغي أن يكون شديد الورع. مجتهد وفاسق، هم يقولون مجتهد يكون فاسقا، يمكن أن يكون فاسقا، لكن مجتهد فاسق الله يبعدها تبعدها. لكن مع ذلك يمكن عقلا ان يكون المجتهد فاسقا، ولا تأمنوا مكر الله، ولا يأمن مكر الله الا القوم خاسرون، ولا يأمن مكر الله الا القوم خاسرون. فلذلك لا يمكن الا وان يعني الشخص ان يكون تحت مظله الامتحان، تحت مظله الامتحان لا استحاله. تجري قضاء وإذا تغير الظروف، تغير العرض، تغير الوضع، تغير الأشخاص. ما سيدنا عمر لما قضى في المسألة المشتركة رجع مصيبة حجرية استعمارية إيش تسموها اليمنية لما قال أن الجماعة الأول أن الروح ما لها شيء، لا أجد لكم شيء في كتاب الله. لما جاء الآخرون قالوا له أليست أمنا واحدة؟ قال له هب أباهم حجارا حمارا هو جاء في الآثار. فالمطالب مطالب الدنيا أحيانا في بعض العقول تنهار، تقول دائما تأتي امتحانات الشخص، دائما تأتي امتحانات الشخص، امتحان غير امتحان غير ثقيل، ليس خفيفا امتحان إذا ما كان ثقيلا ما اسمه امتحان، اسمه غير ذلك، انتقل يركض ويقرا يدعو يقع بشي طيارة على راسه الأظهار كمان، يعني أخذ القطة كمان شو الأظهار كمان طيارة، يعني امتحان القطة الأظهار طيارة. فالشيخ كان الشخص يدخل يجد يدخل حتى لا يتوقع كل يوم يسأل من كتاب الله عز وجل. فكان إذا حسبه أمرك ارجع من الصلاة فهكذا وصل لربك والحق. يعني واحد يرجع دائما إلى الصلاة، يرجع إلى القرآن يحفظ، يجي الشيطان من على اليمين يروح للقرآن من على اليسار، يروح من على اليسار يروح القرآن من على اليمين يجي حاله، يجي حاله. أما كل ما إجا في فكة ابن هيك يقع يصير متكأكئ متكفئ، نسأل الله العافية. وأنا مع ذلك أقرر لكم بأن المجتهد ليس هكذا، المجتهد ليس هكذا، حفظا بحفظ الله عز وجل، الله عز وجل يحفظه. طبعا ممكن ان يقع، واذا وقع ماذا يفعل؟ يعود الى الله عز وجل، فاولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، هم احرى الناس بان يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات اذا اقبلوا الى الله عز وجل، رجعوا عادوا بعد رفعك تقتضيه فإن الله عز وجل يجزي في هذه الحسنات ولا يمنعنك فضاطر قضيته جوز فلا تعبث لنفسك وهديك في جوزك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل أن نرجع تغير الاجتهاد نحن ما حكينا إلا التغير الاجتهاد هو مع الخط خط لا ترجع تغير الاجتهاد طيب هل يمكن أن ينقض الاجتهاد؟ هذا يتبع ما قلناه في تعدد قول الاجتهاد في تغير الاجتهاد في نقض الاجتهاد لكن نقض الاجتهاد في عندنا اجتهاد بمعنى الفتوى في عندنا اجتهاد بمعنى الخطا أكيد عن ذلك أشرت إليه اجتهاد بمعنى الفتوى يمكن نقضه ولا محذورة في هذا ولا محذورة أما الاجتهاد بمعنى القضاء فهذا لا يمكن نقضه ليش لا يمكن نقضه لأنه إذا كل يوم تجد لنا أمر عرفنا اليوم الأمر هيك صار فيه يلا تعالوا أمر الجميع هيك صار فيه بس والله صار فيه الجميع اسمورة يلا اسمورة هذا الدهر بعد الدهر والله صار فيه الجميع أمروها يصبح الناس فوضى الناس فوضى لذلك ماذا ينبغي علينا أن ننقض الأمور المبنية على محض الاجتهاد إلا في محذور واحد إذا بان أن هذا الأمر المبني على الاجتهاد كان مناقضا لدليل قاطع مثل ما قال في الدليل القاطع أيا كان وقت معرفة هذه المخالفة ماذا نفعل مع هذا الأمر نهتم من وقوع ما تسأل عن يسلمه ليه؟ لأنه خالف الدليل القاطع ومخالفة الدليل القاطع باطل صرف باطل صرف لا يجب في حالة من الأحوال لذلك جيبك لحمك ودمك قل إني أخاف إن أعطيت ربي عذاب يومين عظيم هذه قمة في طالب العلم فهي من بعد أولى قول مين المجتهد قولي المجتهد فإذا يمكن تقوم الاجتهاد الذي يكون مبني على الفتوى يكون مبني على الفتوى على رغم الاجتهاد أما الاجتهاد الذي يكون من القاضي من الحاكم فهذا لا يمكن أن ينقض في حال من الأحوال فربما الأمثلة لو أن المفتي في نفسه راح طبق على نفسه طلق زوجته خالع زوجته ثلاث مرات خلاص معتقدا ان ذلك يعد فرقا بعدين ادعى انه والله هذا ليس بفرق هو طلاق وفي حاله ان الله مسكه يعني ذلك ممكن تكون حاله لان طبقها ليش؟ لانه هذا من باب الفتوى من باب الفتوى وليس من باب القضاء من باب الفتوى من باب الاجتهاد وليس من باب القضاء ابن الشرط لا ليس بالشرط والله يا بيتنا ابن الشرط ولا ليس بالشرط والله هذا يعني أكبر من مضمون الكلب مع ذات الحامل المختلفة وهجير الجو وقلت أقول والله الولي شرط وفي شرط كمان هل يعجبوا عجبوا هل ما عجبوا عمليا كذلك اللي ما عجبوا عمليا كذلك وإذا ما عجبوا بقى على رأسه عمليا بقى على رأسه عمليا لأنه مرأة الرجال مرأة الرجال خلونا نحن معه تجد بين ثلاثة رجال وهم تجد تاوي عقد الزواج شلون تكون العقد تمام من تمام لا تستطيع أن تجريه طيب ماشي يمكن أن تجريه يمكن أن تجريه هذه أجرار تعرف كيف مداخيل الرجال والمسكينة ولا نضحك عليها تكون زين تكون زين مؤثر من هيك حق الزعزان ما تعرفه ما تعرفه في رجال مستفيد رويل الرجال سيطيب الرجال سيطيب واحد من السلم حتى بعض الرسالة اللي سلمنا عليهم ونبقى صبينا بعدين شو خط الرجال المرأة خط الرجال شو بتاو فيها شنجيلة شنجلوها شنجيلة هيكو الله الله يغرد الله الله يحفظنا الله يحفظنا الله يحفظنا في شيء يضيق تمشي على الأرض على الجثة وتمشي ما هكذا والله لا الذي شرط عقد لا ليس شرطا يعني ولا شرط من شرط لا شيء لا إنه قول لا لا ليس شرط عن عقد نفسي لا فهمي حدثه يلا ما في حال بدون ما تسأل الذي تبعها وأنا أعلم حوادث يعني جرت مثل ذلك وقعوا على أذكر حادث من الحوادث قبل سنوات طويلة ليست بعيدة لكن ليست بعيدة كمان حدهم ضمن نفسه واحدة عقدت عقد على مصري كمان ما شرط أن نقص العملي إيش بعدين أكل على رأسه لذلك نسأل الله التوفيق لنا جميعا يعني قضية إنه والله الولي ما بدنا من لا هذا كلام غير دقيق وغير صحيح غير دقيق وغير صحيح ينبغي الأسف لو دعت هذا ثم نقضر ودعت أسماس الحال عرض الحال مجال النقض إنما يكون في الأمر المجتهد في الأمور الظنيات في الأمور الظنيات وعندما المجتهد يخالف قوله فكما يخالفه في أمره مضمون لا يخالفه في أمره قاطع لا يخالفه في أمره قاطع قالوا النبي ذلك يعني إنه الحاكم لا ينقض حكمه أنا سيدنا عمر كما قلنا في المسألة المشتركة أنا أوضح أن أسميها مشترك لأنه شرك لأنه سيدنا عمر شرك بين الأخوة الأم والأخوة الأشقاء عملية ماذا فعل شرك بينهم في نصيبه ما هي أعطاهم الثلث نسيتوا التركات كمان أيوه أعطاهم الثلث وادع الثلث اللي كان الأخوة الأم وادعه على الأخوة جميعا ولما وزعوا عليهم جميعا بالتوزيع نعم تمنى ذلكم نقدا للاجتهاد لكن ليس نقدا للاجتهاد في الحادثه لانه رجع اليه الاولون قالوا له قالوا له لك ماذا انت لم تعطنا قبل قالوا له والله تمشى على ما قضينا وهذه على ما نقضي صدقوا راشدين شايفين سيد عمر استشهد حاضرين وقالوا كان راح يحدث حكايتنا اليوم ربما يتردد يقول والله حرام مساكين لا مساكين ولا حرام يلا بدي على ما قضينا وهذه على ما نقضي فقرر افضل معتبرا بالاجتهاد في القضاء ان القاضي ان قضى شيئا فانه لا يقدر بحال طالما الامر كان الامر مجتهدات فكل القضاء في العالم كله يرجع الى قول سيدنا عمر ليش العالم عالي على المسلمين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير الأحكام وتغير الأزمان هذه القاعدة نسجين بها القاعدة كم تطلق حكينا لكم عن الاثنين أكثر من مرة تغير الأحكام المبنية على المصلحة هل قيدوها الله يرضى عليكم قيدوها كمان حتى إذا وقع الكتاب في واحد طريق يقرأها تغير الأحكام المبنية على المصلحة على المصلحة الشرعية كمان يكون ضمن المصلحة تبع اللي خلفه طيب إذا تغير الأحكام المبنية على المصلحة الشرعية بتغير وزير المصلحة بتغير وزير المصلحة البناء لا يتغير البناء مستمر يمشي استمرارا واحدا نعم فهذه الأحكام التي يمكن أن تتغير إيش هي الأحكام المبنية على المصالح الأحكام الاجتهادية، الأحكام الدنيوية، الأحكام التي يمكن يعني أن نرى فيها مصالح متعددة، مصالح مختلفة في كل وقت من الأوقات، والله كان الناس يكتبوا على الخير ويكتبوا على شيء آخر، وكانوا يكتبوا أهل المسجد يسمحهم بالخير يعني، هلا ما حدا بيكتب خير ويرجع الجامعة ويركب في سنة ثانية ويركب على ايه؟ ويركب مختلف الوسائل المختلفة هذا تغير احكام تغير الازمان كان في السابق اذا واحد نجي عندنا هنا والله ما رأيته انا بس انا رأيت الواقع هذا لكن ما رأيت الاعتراض لانه كان بناطيل قد وجدت ايه؟ بس اسمع يعني مما كان ينفذ هذا اكبر مني لعشر 15 سنة 20 سنة سمعت منهم كانوا إذا رأوا رجلا يقبل السلطان يلحقونه يضربونه بالحجارة يضربونه بالحجارة لكن الناس كانت في البناطيل تحت كمان كلها كلها تجيب غير سروال إذا شلح الشروال بيعتبروه كانت يعني في جرمة كبيرة. هاي من اختلاف الأزمة اختلف المطالع أوفر مسلح ماشي يعني مسلح مسلح ماشي أوفر الشروال بده مترين الثانية لا بطره وقت راح الليل والضلون أوفر أكثر أوفر كان أيهم كان في الحال. فهذا من الأحكام التي يعني مثل تغير الشروال هذا أحكام استيادية اختلف التغير الأسباب. أو والله كنا عم نصلي لجهة الجنوب خلونا نصلي جنب لجهة الشمال شو رأيكم؟ لا مو بصير هذا لأنه هذا حكم نصي ليس حكم اجتهاديا. بس والله المرة عم تحط حجاب هيك خلونا يعني بلا حجاب شوي شو عليه يعني يصير هيك أحكام المرة عم نشوف أرض الإطفاء وين قال الجماهير إنه الزوجة ليس تحوله وين خليها تغطي وجهها وتكسر شعراتها مش شو شو يعني تطور لين شوية من الوجود نعم. فهذا يعني أحكام هذه لا يمكن أن نقول بها ليش نحن نقول الأحكام التي تتغير أحكام اجتهادية مبنية كمان أي أحكام اجتهادية ليس كل أحكام فقط المصلحة التي يمكن تغييرها. هلا في عندنا أحكام سياسية شوفوا إخواني في ناس تعمل ما بتنتبه في أحكام سياسية مستندة لو أردتم أن تفصلوا هذا من أولى سبوها الكلمة التي سأقولها الآن أحكام سياسية يعني اجتهادية مبنية على علة منصوصة هذه لا تتغير تمام. أحكام سياسية مبنية على علة منصوصة كمان لا تتغير هذه نعم. فإذا سنوزي ضيقنا من ذلك التغيير كبيرا وين بقي التغيير فقط في الأحكام السياسية المستندة إلى وجه المناسبة أي مناسبة كمان متغيرة يعني المناسبة المستندة إلى الأرض بعبارة بسيطة هكذا حصلنا كل هالكلام وين إلى المناسبة العلة المناسبة المستندة إلى الأرض ما بغيرها العلة المناسبة المستندة العز. أما غير ذلك إن شاء الله عليك العافية مع السلامة. وفي عهد أقلام وجبت الصحف وليس لأحدين أن يكتب في شيء اجتهد فيه ولا كنا في التي نقض الغزة من بعد الأمة إلى كذا بعد الشهر تعرف كيف تصل إلى نتيجة إلى نتيجة لا نوجد بعض الإحيان وكل بعض الإحيان ناقشنا هذا قليلا فيما سبق لكن كيف تصل إلى نتيجة. لكن هالقاعدة هي تغير الأحكام تغير الأزمان أين مجالها في الأحكام الاجتهادية المستندة إلى العلة المستندة إلى العلم بس هذا فقط في هذه النقطة. أما غير ذلك فلا يمكن تغييره شيخنا ولا أحكام التعبدية المقدرات إلا نجربه من المقدرات كتاب السنة والإجماع والقياس مستند إلى العلة المنصوصة ما بعد ذلك تغير كل المستشفيات إن وجدتم متابعة فيها إن وجدتم متابعة فيها زي الشيخ أمكير إيه لك والله كان في التابع يعني أنت في التابع كان لا يأخذون الرجوع على بعد القرآن أنت يعني أنا تابع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بس فقط في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أول ما أجى سيدنا أبو بكر قال لي يا عمر نريد نضع لك راجبا فأنا ما أخذ رسول الله راجبا لذا أولا ماذا فعلت؟ تعرفون ماذا فعلت في صفيحة توليه خليفة يوم التالي أخذ امتماس ونقل إلى السوق فخلص إكتابة إلهي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى السوق لمن نفق على العياد قال لك عن مكراتبا سيد عمر اللي قال له أجل البيت قال له إلى البيت ترجع قال هو العياد قال نجعل لك راتبا قال من اين قال له من بيت المال قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال فمن يقوم بالمسلمين ومن يقوم بامر المسلمين انت اجيرهم فلك راتب ايش خلوا سيدنا عمر نعم. فاذا هذا امر وجد جديدا ولا لم يجد ما في اذن اجعلوا راتبا لكلمه المسلمين ما في اذن لكن ناخذ به ولا لا ناخذ به نأخذ في نعم. فإذا قضية أخذ الأجرة موجودة منذ عصر الصحابة منذ عصر الصحابة والمسلمون أكثر من هذا شو نقول لكم والله الله يرجع المسلمين أغنى الناس كانوا المجتمعات الإسلامية تعلم من طلاب العلم أغلى الناس. كان أغلى الناس طلاب العلم. ليش؟ لأنه كان كل طالب علم له من الموارد والنفقات ما يكفيه وزيادة بشكل مريح جدا. ولذلك الاستخراج لما جاء قضى أصل لا قضى على موارد أهل العلم، موارد أهل العلم. نعم الأمر واضح، ما بده تعبير، الأمر واضح ما بده تعبير. ليش؟ حتى يسمح أهل العلم الفقراء يتكلفون الناس. لذلك كان في فترة من الفترات أهل العلم يتكلفون الناس واحد بألف ريال. وجد هذا والناس بكل الدينين، وإلى الآن هذا يعبدون كل الدين ذاك حروف، صاروا يعبدون أهل العلم يسموا بدائل أهل البطول، يعني بدائل أهل البطول. هذا من كل الدين حروف، لا تفضلوا الكلمة. لذلك إذا وجدتم في الملائم ترفعوا عن الطعام، وهذا تجدون الأكل ترفع عن الطعام دون تكبر كمان، دون تكبر حتى يكون بمعنى القلب، دون تكبر تخدشوا بس والسلام. وكمان إذا استطعتم أن تهربوا من ملائم الأموال فافعلوا، هي ليست لكم. لا تخافوا الله يرضى عنكم. إذا استطعتم أن لا تستجيبوا كما حكم القاضي في استجابة إلى الوليمة، لا تستجيبوا للوليمة إلا لضرورة ملجئة فافعلوا. ليش؟ حتى هذا توقيرا للعلم، توقيرا للعلم. لذلك واحد طالب كلية شريعة يشتغل كاتب مشان يروح يكتب عقود زواج وياخذ 500 ليرة، لا أنصح تمام طالب كلية شريعة يشتغل هالشغلة، كل واحد من كل واحد علم بنزه حاله طالب علم، ولو عاش على كوبي وعلم فقط الله ما بيضيعه، أعتقد أن الله عز وجل ما بيضيعه. احترم العلم، احترم العلم، والله عز وجل يرفع، يغنيك من فضله، يغنيك من فضله. لا أريد أن أطلع المحاضرة بديني هذه الإشارة حتى ما أذكر أسئلة. أعرف كثيرا من الحوادث، أحد الإخوة ذهب، أحد السيوف الكبار العلماء ذهب فعمل لأجل تحصيل المال، اشتغل بغير البلد 20-30 سنة، بعد 30 سنة إيش اشترى بيت راقي. آخر لا اشتغل عقود الكفر بعد الحال مستورة الحالي. بعدين الله عز وجل يشغل فقط تفقر فيه، تفقر فيه أنا اشتري هالبيت، أنا اشتري هالبيت البيت، قال والله ما معي مصاري، أنا يعني اشتري هالبيت بك فعلا خلال سنتين، ما شعر خلال سنتين اشترى البيت خلال سنتين عارف حاجة واقع حاجة كثيرة من الواقع. اشترى البيت نص مليون ليرة خلال سنتين، صار حقه البيت 20 مليون ليرة، أخذ 20 مليون اشترى بيت آخر. ترجع بعدين اشتغل اثنان، هاكي حادثة واقعة، اللي راح 30 سنة والثاني اللي ثمره ما تكبر انتقل اثنان، قال والله أنا لتصلي 30 سنة عم بشتغل مالي أقدر أحصل له هذا البيت ولا حصلت ربعه، كيف حصلته؟ قال والله يكسر الحساب تبعي ما تركته. قضية يعني الله عز وجل وقائع كثيرة أعرفها أبدا عن أهل العلم، لأن أهل العلم عايش معهم وأعرفهم وأعرف يعني ماذا يوجد من أمور تخصهم. القضية يعني الله عز وجل أعرفهم وأعرف كثيرا اللي خططوا وهيك عملوا هيك وهيك. وجدت على راسهم كمان ليسوا كثيرين، خلائق، خلائق ما هم من أهل العلم. نعم لكن يعني ما استمروا في العلم، ما استمروا في العلم. إذا حاكي كنيا بعد الشيخ حسين خطاب والآخر كنت كنيا أتريع بس ما تأخذ وقتها، راحوا الشيخ حسين واحد آخر للأزهر، الشيخ حسين يروح يشتري إضافي ويأكل إضافي لما يروح، لما يرجع يأكل إضافي، وإذا استدعى الأحوال يشتري طهويين عندنا في يامور. الآخر هو رايح الأزهر وهو راجع يتوقع على الفطور، هو راجع الظهر يتوقع على الغداء، هو راجع المغرب يتوقع على العشاء ويقعد يشتغل بالبيت ساعتين زمان ساعة زمان في كل وجبة، بعدين يأكل بعد ما يأكل تعب الخواطر يستريح، ضروري يستريح يستريح، بعدين بطل لم يعرف. أنا نفسي ما عرفته، يعني هذه خطة سمعتها أنا من الشيخ كريم، من الشيخ كريم الجداد، سمعتها من والدي، وكلاهما لم يرضيا أن يقص عليهم هذا صاحب الخطة، يعني يقول يعني كلاهما يعني ثانية، لكن ما قص عليهم هو، ولا أعرفه ولا يعرف. بعد 4-5 سنوات رجع الشيخ حسين يحمل شهادة، وهذاك رجع على بيته عم يشتغل، اشتغل مهنة من المهن وتابع في المهنة، والشيخ حسين صار ما صار إليه وذاك صار ما صار إليه. لذلك القضية ما تغتروا أن طلاب العلم والله ما في مطالب، ما في واحد، ما في قضية مناسبة، ما في قضية مناسبة، ما في شعبي ذلك قضية مناسبة، يقول ذلك على الله، الله عز وجل هو الذي يكبر الأمور، ومن يتوكل على الله وحده. وأنت نفس الشيء لا بقضية مناسبة، قضية قضايا مهمة يعني. طب مين الصناع؟ طب مين الصناع؟ إيه سيدنا علي، هذا حصل في زمن سيدنا علي. سيدنا علي لم يكن قبل سيدنا علي في تضمين الصناع، وجد بعض الصناع بياخذوا قطعة القماش بيجي لعنده مستصنع بيقول له سرقة. وين أخذنا له سرقة؟ شو سرقة؟ ربيته طبعا الكماس في ذلك الوقت ممكن يوم يجيب لي رأيك طبعا شغلة جريدة يصير قطعة الكماس. لا وماذا فعل سيدنا علي؟ أوجب تضمين الصناع، سواء يعني كان ذلك بتقدير منهم أو بدون تقدير، يضمنون مطلقا، يضمنون مطلقا. ليش يتغير المصلحة؟ تفعيل طائرة الاتباع، تزكية الشهود. سيدنا أبو حنيفة كان يقول ما في حاجة تزكية الشهود، كل الناس ما شاء الله حولهم، لا هذا بكذب في المجتمع. شوفوا حتى في زمن سيدنا أبو حنيفة كان الكذب مرفوع، يعني ما كان أحد يكذب، في صدق لكن في الكذب لا، ما أحد يكذب. لذلك سيدنا أبو حنيفة قال تقبل شهادة كل شخص، كل يوم تقبل شهادة اليوم، إلا إن ثبت أنهم يكذبون في الشهادة. قال وما ثبت أنهم يكذبون في الشهادة فشهادة اليوم مقبولة. جاء صاحبان من الهزام الأمور كل الفاصل مئة ليرة، مو هيك شهادة 200 ليرة 500 ليرة لا أدري ليش مهم. فقال لابد من عدالة الشهود، لابد من عدالة الشهود. طبعا زي الإمام أبي حنيفة إلا في الحدود والقطاع، يعامل الأمور إلا في الحدود والقطاع. الحنفية ذهبوا إلى أن القاضي يقضي بعلمه خلافا للجمهور، تفرق الحنفية بأن القاضي يقضي بعلمه، الجمهور قال القاضي لا يقضي بعلمه، إذا أراد أن يقضي بعلمه يتنحى عن القضية يصبح شاهدا فيها، يجيب قاضي آخر يقول أنا شاهد يشهد يشهد هيك يفعل. هيك هكذا قال الجمهور. الحنفية قالوا لا يقضي بعلمه، لأنه هو يقضي بعلمه، فكيف لا يقضي بعلمه؟ ينبغي أن يقضي بعلمه. الجمهور قالوا لا يقضي بعلمه، معنى ذلك ما في شهادة، لأن الشخص القاضي لا يقضي إلا بشهادة شاهد أو بإقرار مقر أو بيمين ناكل. هي البينات. أما أن يقضي بعلمه معنى ذلك أبطلنا البينات، ولعل علمه قد تغير لوجود شيء مغير له، فكيف يقضي بعلمه؟ جينا فقالوا، قال المتأخرون من الحنفية ماشي الحال القاضي لا يقضي بعلمه. ليش لا يقضي بعلمه؟ قالوا لأن سجن القاضي صار مختلف القضايا، مختلف القضية، صار ممكن هذا القاضي يقول والله أنا أقضي بعلمي، يكون هو لا يقضي بعلمه، يقضي بعلومه، معلوم يعني يقضي بالمعلوم، لا يقضي بالعلم، واضح بالمعلوم، عرفت شو المعلوم؟ وين المعلوم؟ إذا في معلوم خلاص يصير في قضاء، إذا ما في معلوم ما في قضاء، ولذلك قالوا ليس له قضاء أبدا، يقضي فقط بالبينات، ولذلك اليوم القضاء ذهب القضاء المعاصر إلى أنه لا يقضى مطلقا، لا يقضى حتى بالبينات لا يقضى. ليش؟ ليست ملزمة البينات القاضي، لأن البينات يمكن أن تكون ليست بشيء، ليست بشيء، لذلك شو قالوا؟ يقيم البينات ويناقشها ثم يبين وجه التضائر. زي صار في عندنا استئناف، صار في عندنا نقص تمييز، صار في درجات استقامة. صحيح بيع العقار والله يعطيك اليوم ما بيمشي الحال، والله اليوم ممكن يباع العقار مسجل لعشرات الاشخاص ولو كان مسجلا، ولو كان مسجلا، ولو تسجل ما بيشتري 20 انسان بحجز و20 انسان على العقار بالصين، ويلا خلاص وعلموا مع بعض، خلي على ويشوف ماذا تكون النتيجه. بعدين والله ما في داعي للتسجيل، شلون ما في داعي للتسجيل؟ والله ترى ما بيعطيش لشخص اخر يجلس فيه فلا يمكن ان يستلمه بحياته كلها. ايه هكذا التقليد ابعد الله عنكم الجمود وجعلنا من المقلدين الفاهمين او من المجتهدين. يلا ماشي حال ان كنتم مجتهدين ماشي حال، ولكن الفكره الكافره هون مقلدون. ان شاء الله ربنا يجعلكم مجتهدين علامات يكونون مجتهدين، وما ذلك على الله جاهزين. والله هكذا نطلع، هكذا نريد التقليد، هذا الشيخ والاتباع، التقليد والاتباع. ايش هذا التقليد؟ وين التقليد؟ قال التقليد المبادر جعل القلادة في العلم، ومنه تقليد الهدي، بس انا شو التعبير؟ يلا والله حد عز الله. جعل القلادة في العلم، ولذلك يقال من الهدي قلة الهدي، يعني جعل قلادتان في اعناقهم لأجل أن لا يقربهم أحد، لأجل أن لا يقربهم أحد، وليعلم أنهم يحبون البيت، أنهم يحبون البيت. ما تعرف التقليد اصطلاحا؟ أنا قلت تعريف التقليد اصطلاحا، العمل المقوي لغيره دون جهاد. العمل بقول غيره دون اجتهاد. العمل بقول غيره دون اجتهاد. هذا العمل الأصل قول الغير من غير معرفة دليله. ليش؟ يعني لأنه ربما يعرف دليله. ولو عرف دليله ولم يسجل جاء في مصطلح الاتباع، مصطلح الاتباع عام الأصول ما قال مصطلح الاتباع. قسم الناس إلى قسمين، مقلدة ومجتهدين. بس ما في شيء اسمه متبعين. مصطلح الاتباع أتى به الشوكاني. وأتى به ابن القيم. ابن القيم السوسية هو أول من أتى بهذا المصطلح اللي هو مصطلح الاتباع، وجعله مختلفا عن التقليد، يعني المتبع هو الذي يأخذ القول بالدلية دون اجتهاد. المقلد يأخذ القول دون دليل، وكذلك يعني دون اجتهاد، يعني ليس مجتهدا ولا يعرف الدليل فهو مقلد. لذلك انا قلت العمل بقول الغير دون اجتهاد، يعني هو ما بلغ عليه الاجتهاد، ما بلغ منه الاجتهاد، وفي ذات الوقت يعني لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل. لكن الجمهور كما قلت لكم ولو عرف الدليل شو اسمه مقلد، اسمه كمان مقلد، ولو لم يعرف الدليل اسمه مقلد. تاريخ التقليد ايه قسمت الكتاب على سلسله بعدين قبل اسابيع، بعد يعني جلس عندي الكتاب حوالي سنه لاجل ان اقدم له والله يسلمني ولا تفتحوا علي الباب. ايوه بعد ما جلس عندي سنه كتبت له مقدمه، حتى طلعت عليه والله اعجبني اسم الكتاب التمثل. كيف يطبع حضرت من أسس الرسالة لدى 17 شهور مع شلوم والعشر شهور هذا تمثل. كتبت له مقدمة فعلا على الكتاب من 4 ورقات خفيرة. ماذا يقول؟ يقول ملخص يأتي بأقوال العلماء في لزوم التقليد، وأن الذي لم يصل إلى مستوى الاجتهاد فما عليه إلا أن يقلد. واحد لم يبلغ هذا الاجتهاد ماذا يفعل؟ يترك الإسلام يعني يطلع من دينه ولا يقلد يكون مقلدا؟ لا، طيب لا يكون مقلدا ولا يخرج من دينه. ينبغي أن يطبق الأحكام الشرعية. يا أهلي تطبق الأحكام الشرعية مقلدا، لن تقوم له آلة وحكمة ودربة الاجتهاد. لو بيكون مقلدا شاء أو أبى هو مقلد. طيب أضع أن يكون مجتهدا ولا يكون مقلدا، لا أعلم أن يكون مجتهدا، لا يمكن نفضل أن يكون مجتهدا، لكن خليه يكون مجتهدا أول شيء، بعدين نقبل منه أنه يكون مجتهدا، أما الواحد ما صار مجتهدا، خليه ينزل بالأدلة وينزل بأقوال العلماء، قل هذا أخطأ وهذا بيفهم وهذا ما بيفهم وهو لا يعرف شيئا، هذا لا يجوز، هذا الذي يحدث، نعم، يصبح هناك تجلل، تجلل أي شيء أي أهلية العلم يقول والله قول هكذا في المسألة، أنت ربك الشيطان، أنت لا تعرف شيء عنه، شو قول هذا في المسألة؟ نعم، وش إذا عندك كمان يعني أقرب شوفوا دور جاي عليكم، بيجي لعندكم والله شيخنا أستاذنا أي نعم والله أنا رأيي في المسألة كذا، روح عني ليش عم تسألني أصلاح أنا رأيي في المسألة كذا، ليش عم تسألني؟ روح حالا لحالا والله حسب أنت ما علمته لما تأتي إليه تسألني ويقول لك يعني لا والله هيك قال فلان وهيك ذكر بدرسها هم بيعمل لك دراسه شو بتجيب مصطلح لهي المساله بحط لك الحديث والايه شو بدك هيك القول فيها انت ما بتعرف هيك قول اللي حاضره ليس كذلك تطلع مخطئ قدام الناس بيعمل لك اشكال لا يجيب بالك انت دائما تحقق خليك لا ولي قليل شمت يومين لم اسد فيه علما تطلع ابدا تسحب الطابه تحت رجليك كما يقال يحدث معنا هذا احيانا الحمد لله اللهم ذكرنا العلم وقت الحاجه دي اليه يمكن الجمعه طبعا حاجتين مثل هيك مره محاضره ومره مسجد بعدين عندي واحد في المحاضره اما يسالني سؤال فهمتني سؤالي سالته مو ضابطه لم تقصد ناولته الجواب بس الجواب المسكت وطرفا منه طرفا منه خاص بطرف يده تبع يعني تبع تبع في رأسه نعم نزل نفس الشيء اللهم ذكرنا عين وقت الحاجة قول آمين والله ليس لنا من الأمر شيء أحيانا هو يكون هيك في المتعة الذاكرة متعة كأننا لا نعلم شيئا لأننا لا نعلم شيئا توكل على الله عز وجل والله يرزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا العلم كمان رزق العلم كمان رزق لذلك انتم عندما تخرجون كل يوم او الى اي محفل قولوا اللهم ارزقنا من عندك وارزقنا من الرزق الحلال الوافر كل يوم تدعوا لانفسكم هذا الا اذا تقرا فيها كثير ما بتكونش عاجلها فالشيخ عم يقول هون ان التقليد نشا في القرن الرابع والله يا شيخنا ما في حال هو التقليد نشا في القرن الرابع ضروره ضربه لازم ليش؟ قلت لكم سابقا ان المسألة فيها كذا وكذا وكذا هذه الأقوال فشلون نجي قول رابع لا يمكن قول بالوجوب قول بعدم الوجوب قول بالتفصيل ما هيك في بعض الأقوال طيب من نجي قول رابع لا يمكن ان يجي قول رابع فكنت سوف ياتي ولو حصر مكنس الادله مكنس الادله وقالت يعتبر سبع قولا من هذه الاقوال اليس هو مقلدان مقلد ولا غير مقلد؟ مقلد لا ولا أبداً ماشي الحال فإذا التقليد وجوده في القرن الرابع لا لأن المسلمين ضعفوا هلا بالله عليكم ما مر معكم أنه القرن الرابع اللي كان قمة التطور العلمي عند المسلمين مر معكم ولا لا؟ قمة التطور العلمي عند المسلمين كان في القرن الرابع بكل العلوم ليس فقط في علوم الكونية علوم طبيعية لا حتى في علوم الشريعة علوم النقل علوم الانتياج علوم اللغة علوم الفلسفة علوم المنطق كل هذه العلوم عندما تطورت أكثر ما تطورت في القرن الرابع الهجري يعني لكن هناك انتقادات تأتي على القرن الرابع الهجري ليش؟ لأن القرن الرابع الهجري كان شوكة في أعداء المسلمين شوكة أعداء الحق أعداء المسلمين اللي هو العقل الذهبي ما مر معكم العقل الذهبي في الدولة الإسلامية؟ مر ولا لا؟ وعقل الذهبي الدولة الإسلامية كان في القرن الرابع الهجري أول ما بدأ العقل الذهبي في القرن الرابع الهجري هو العقل الذي ترامس فيه أطوار الدولة الإسلامية واختنى فيه المسلمون وهدأت حروف المسلمين نعم صار المسلمون دولا ودولات متشددين نعم بس فيه سوء في العلم في مدارس علمية ماشية هكذا كان وبهذا يثري العلم لأنه العلم بده شو بده بيئة صالحة حتى ينشأ فيها ونقول والله تقليد ما يصح تقليد إيه تقليد لكن التقليد ممدوح وليس تقليدا مذموما الفرق بين التقليد وبين الاتباع. وضحت لكم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فهؤلاء يعني كانوا مقلدين اقوال القاعده اتخذت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني قالوا لهم الله ثالث ثلاثه على ايه؟ الله ثالث ثلاثه يخرب بيت شيطانه. هذا يجوز؟ لا يجوز. ايه كيف واحد يكون ساعة الله ساعة الله ساعة يكون هو ابن ساعة وام ساعة الله؟ يصير ما بصير هذا الكلام. هذا تقليد مذموم. اين عرف مذموم؟ وما هو شيء من جنبهم من اتباعهم. هكذا التقليد الدليل مذكور هنا، ولكن عمليا يوجد من جنبهم، لان خاطرة من المسيحيين اخرجوهم عن المجمع الكنسي. ليش اخرجوهم؟ النصارى تعرفون شو قالوا بالتسليل؟ الذين قالوا بالتسليل قالوا هي عمليه تسليل باطله. شوف هذا مسطوريون نصارى موجودون الى الان في مدن النصارى، قالوا هذا تسليل باطل، ما في شيء اسمه تسليل. كفروهم مباشره، خرجوهم من المله. فاذا يعني حتى يعني القران لما قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم، يعني مثلا العلم الاغلب من المسلمين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اي الناس تعود فيها تكون في غمرها، والله واحد اذا كان عامل سبعه من المسلمين بيدفع مبلغ يعطيه قطعه ارض الجنه. اثنين هاي هذا فعلا مذموم ولا لا؟ مذموم هذا، لان نقول طبعا ممكن يعطيه مو ارض طبعا ارض الجنه، ارض الجنه كلها. والله لا يشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا بحاجه الا كما نجد عنا يعطينا شويه مثال كله اعطيناه كما سجلنا له في شده الارض. انا بحاجه الى فهي قضيه يعني نقول ان التقليد مذموم مطلقا، ونجي نقيس انفسنا على هؤلاء. والله هذا ظلم من المقلدات، وليس الامر كذلك. طبعا هذا ممكن ان نقول والله التقليد مذموم بالنسبه للعالم. والله عالم مجتهد، العلماء قالوا بالاتفاق المجتهد لا يجوز له ان يقلد غيره. خلصنا، ما في الا التقليد المذموم عندنا. كل من كان مجتهدا لا يجوز له ان يقلد غيره. انتهى الموضوع. طالما كنت مجتهدا لا يجوز لك ان تقلد الغالب. اما اذا لم تكن مجتهدا ماذا تفعل؟ عامي اذا والله عامي لا لله من بيت والوالدات يرجعن اولادهن حول الكتاب اليه لمن اراد ان يتم الرضاعه. وعلى الموجود بدون وجدتهن بالمعلوم يقول لك والله يتوسع يرجعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه والله اني حامل. هل يمد الكلمه هل يمد بارده؟ طيب وعلى الموجود له رزقهن وجدتهن بالمعلوم. لك الموجود له من هذا الموجود له؟ الماية يعني الام هو يبقى الماية الام اي موجود له رزقهن ما بتضبط معه. ما في داعي تضبطهم ويقتلوهن ويقتلوهن. والله رزقهم وكسبتهم تضبطها كثير ما بدهم كثير. هذه تقول التوحيد يحط الاذن وين ما بدهم. التوحيد يعني يساوي الجزاء بعدين يحط الاذن يضطر ولا يضطر يحط لهم باقي يحط في مكانه المناسب. يمكن ان يفهموا على المولود له دون يفهم ما يفهم لو نقعد معه سنه لا يفهم. وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن وله ايلام واختصاص. والمولود له ليس الام وانما هو الاب. رزقهن وكسبتهن بدلاله اي رزقهن وكسبتهن، فهذا يقتضي مغايره وهي دون النسبه. فالرزق لا يمكن ان يكون واجبا على الشخص، انما يكون واجبا لشخص على شخص اخر. ايه فمعنى ذلك المولود له هو الاب ورزقهن هن الوالدات. فهو يرى من ذلك انت تعبد الى الروم والصلاه. لأجل أن تكونوا مستعدين. نريدكم تكونوا مستعدين. أنا حكيت عن هذا، قلت في شيء اسمه اجتهاد مسألة، اجتهاد مسألة، لكن إذا قامت أهليته أما قبله فلا مجال التقليد. هل هناك تقليد في العقائد؟ هو يشوف الجماهير العلماء في العقيدة قالوا لا بد في العقيدة تشوف ثبوتي. لا يقبل التقليد في العقائد. ويستدلون انه العوام يعني لو سالتهم عن ايمانهم لاجابوك بالادله الراسخه والقاطعه اكثر من المتخصصين. صحيح، لكن ليس دائما لذلك قال اللهم ايمانا كايمان العجائب او اللهم ايمانا كايمان العوام. ليه؟ لان العامي يدخل التسليم، يعرف الله بقلبه اكثر مما يعرفه بعقله، يعرف الله بفطرته اكثر مما يعرفه بتفكيره. فهل يكون نقبل ايمان العامي ولا لا نقبل ايمان العامي؟ نحن نقول لا بد في الايمان من العلم، لكن ان قامت آلته له وجماهير علماء العقيده ردوا هذا، ينبغي ان تكونوا قد تركتموه. قالوا يقبل ايمان مقلده، يقبل ايمان العوام. يعني يقبل ايمان العوام؟ يعني ولو امنوا دون اجتهاد، لو امنوا دون معرفتين للدليل، يعني معنى ذلك ايمانه ايمان تقييد ولا ايمان اجتهاد؟ هو الامر يعني في شيء من التردد، فيه شيء من التردد. الواقع لما نجد العمي راسخ الإيمان لا يكون إيمانه مبنيا على الهوى أو التقليد البحث صدق، أن وجدنا آباءنا على ملة وجدنا على آثارهم لا يكون، لا يكون أمره وإيمانه كذلك حقيقة، لا يكون هكذا. ولكن لو طلبته بالدليل الا ان يراها شاهد الكون انك تعرف ان تدل على المعرفه، قال ذلك الاعرابي وان الاثر يدل على المسير فارض وهو سماء بعدين الا تدل على الواحد القهار، فاذا ارض ذات وجهان وسماء ذات ابراج الا تدل على الواحد القهار، قال الاعرابي اجاب بهذا وانها بعرف تدل على البعير والاثر يدل على المسير وأرض ذات الدجاج وسماء ذات أفراد لا تدل على الواحد الظهار. بفضلته أجاب هذا الجواب، أجاب هذا الجواب، والعامة يجيبون هذا الجواب، العامة يجيبون هذا الجواب. فإذا كنا نعتقد أن هذه الأدلة تعتبر أدلة اجتهاد في الإيمان العامي في العقائد فاسد حاسم، على ذلك لا نقبل التقليد في الإيمان. لكن ممكن العامة يقول له هذا الكلام في عوام مساكين ضمت على تفكيره، لأنه ما يعني ليش يفهم هو، يعني كيف أقول لكم؟ هلا واحد مهني من المهن البسيطة، أي مهنة؟ كل حياته يعرف المهنة فقط، هذا بتجي تقول له يعني شو الأدلة على أنك مؤمن؟ بحجرة بأبصر، ما بيعرف أنه بيعرف بأبصر، إذا سألته بس بيعرف هيك، وهو راسخ الإيمان. ليش؟ لأنه عايش مع الله عز وجل، عايش مع الله عز أكثر من ربما بكثيرين. يعيش مع الله عز وجل، يعيش بواقعه برزقه سعيه، يعيش مع الله عز وجل. تجي تكلفه شو الدليل على وجود الله عز وجل؟ لا يقبل منك هذا. على كل حال المسألة عرضة للأخذ والنقاش والرد، يعني حتى هذا العامل الذي تسأله هو لا يمكن أن يجيب لو حصر الكلام وأجاب بما يعرف من لكنته ومن كلامه لربما أجابك بكثير من الأدلة، لكن تنزل المسألة على هذه المنزلة. لا نقول الله إيمان العامي مبني على الاجتهاد، نقول إيمان العامي مبني على الدليل، مبني على العلم، مبني على الاقتناع، مبني على الفطرة. إذا قبلنا دليل الفطرة، إذا قبلنا دليل الفطرة. نعم. قال العنبري بعدين الشيخ عمر قال إن المسائل التي علمت بالضرورة هي هذه ينبغي أن تكون مبنية على الاجتهاد. الواقع يعني بعضهم قال لا يقبل فيها إيمان العامة، إيمان العامة ويكون إيمانه مقبولا أيضا. نعم. وبالواقع القرآن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي آية تدلون بها فاعلم، فهو خطاب لكل مكلف أن يعلم يقينا أن لا إله إلا الله، وكل مكلف يعلم يقينا أن لا إله إلا الله من المسلمين على اليقين وعلى الشمول وعلى التواتر. نعم. لكن كيف يعلم؟ كل واحد يعلم على حسب دينه، وربما نجد بعض العامة أكثر إيمانا من بعض المتخصصين. أنا لا أقبل قول ذلك القائل أنه الإمام الراشد رأى امرأة عجوزا فقال لا، قال لها أوسعي الطريق. قالت لمن؟ قالوا لهذا الإمام الرازي. قالت من هو الإمام الرازي؟ قالوا لها هذا الذي يعلم ألف دليلا على وجود الله عز وجل، يعلم ألف دليلا أرفع من أن يكون عنده ألف شك يا شيخ، أرفع من كلام غير مقبول. هذا غير مقبول، هذا تعريف من معناه ذلك العالم لما يكون عنده أدلة على وجود الخالق يكون عنده شكوك في وجود الخالق. لا غير مقبول هذا. العام عنده أدلة ناقصة من فطرته على وجود الخالق، والمتخصص كمان العالم كمان عنده أدلة ناقصة على وجود الخالق. نعم كمان أدلة ناقصة على وجود الخالق. لا تقبل أي هذا كلام فطرة باطنها في شك، باطنها في شك، كأنها تقول أن كل عالم معنى ذلك هو عنده طرف إنكار للعقيدة، عنده طرف تدفيع انه لا الله في انكار. هذا كلام باطل. لا العالم عنده طرف منح من الانكار وما عنده طرف اخر، ما عنده طرف اخر. ابو والله عنده شكوك، عنده شك، اذا عنده شك تم ايمانه صار كافرا. طيب لا اذا واحد عنده شك مؤمن ولا كافر؟ كافر، ليس مؤمنا. ما تعريف الايمان؟ التصديق الجازم، التصديق الجازم بوجود الله عز وجل ووجود انبيائه ورسله وكتبه ومعجزات الانبياء والى اخره، وجود هذا الكون مخلوق وان هذا الكون مخلوق وان له خالق قديم الذي ليس له بدايه وليس له نهايه، له الاوصاف وله الاسماء الحسنى. هذا في علمه يقينا جدا ولا يعلمه عقله الشر والتفجير؟ اين ايمان هذا؟ اكتبوا انت ما يكتب تعملوا أن بعض طلب الشريعة يقول الله يعني يا نرجع هذا ليه تفسير؟ هذا ليس إيمانا، هذا كفر. هذا إيمانك ممكن يكون إيمانك بالله عز وجل أكثر من إيمانك بوجوده. هلا شايف أعطيك هاي الآية لا ينبغي أن تعتقد بأنها خيال وأن وجود الله هو الحق. ليش؟ لأنه هذه فانية والله لا يفنى، هذه فانية والله لا يفنى. نعم لكن ينبغي ان تنتبه، ينبغي ان تنتبه. والله عز وجل هو المتصدر، وكلما بلغت شهوات تدرك شو معنى انه هي فانيه والله عز وجل هو المتصدر. تدرك ان تنفع افكار الا الواحد يقول لك اذا شيء كان شوكه شو بصير فيه؟ مش مجنون ولا متعاطف؟ شوكه اذا شوكه شاكته اذا وجع راسه ما حكينا أكثر من هيك، ما حكينا أكثر من هيك. إذا ما كنت فضل يشوف الزين بصير زلمة ولا تتبع ولا ربع زلمة ولا إذا أنا إنسان ضعيف عن الذات ليس بشيء. لذلك والله والله عندي شك شك شك شك شيء إذا عرفته أحسن شيء. يعني هكذا ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن يكون اعتقادنا اعتقادا جازما راسخا لا يميل ابدا. هكذا بيكون اعتقاد اعتقاد ثابت بالايمان والرواتب. والله يعني فاتحه هلا اليوم انا مطور الاسلوب نظرا عندي غالب الله عز وجل هو المتصدر الحق الواحد الاحد الفرد الصمد. اذا غيرت احوال ربما اغير، اذا غيرت احوال ربما اغير. هذا واحد كافر هذا بقدر يزيد ايمان. نسال الله العافيه. ديروا بالكم ما تقعون إنزالا، إياكم أن تفعلوا بهذا. أحيانا الأمور تشتد على المرء، تشتد عليه يرى إيمانه وحده، ابتلاء صغار يرى إيمانه، فإن ثبت كفر، فإن مات عوقب وأغيب نفس اللحظة. لذلك تعرف على الله في اللقاء عوقب بالشدة، بالشدة أقبل على الله عز وجل وحس به تجده أمامه. قال العنبري الحشوية الحشوية الثانية والنبيئات باطنية حشوية حشوية الحلاولة هن المجسمة التعليمية هن فرقة من الفرق الباطنية. ايش قالوا هؤلاء؟ قالوا حتى العقائد تجيب التقليد في الواقع ليس التقويم ليس هكذا قولها، بل قوله يجب التقويم في العقائد هكذا قولها. لكن هو لما ادخل التعليميه والعنبري والحشويه سوا مع بعض يعني فصار الامر هكذا، اما الواقع ليس كذلك. الحشويه كل احد له قول مختلف عن الاخر. حشويه او الحشويه، حشويه مش حشويه يعني قول الله عز وجل جسم في الشعر مثل منا يعني منا احشاء فقالوا حشويه. اه كيف هون جايب يعني شو معنى هذا؟ انه لما كانوا في حلقه الحسن البصري ذهبوا الى طرف الحلقه حشاء الحلقه فقال تعالوا من حشاء فنطلب حشويه. حشويه الواقع ادق لانهم حشويه قالوا الله عز وجل له احشاء هيك يقولون الله له احشاء له اعضاء يعني جهاز بطني هكذا يقولون. لذلك هم حشويه. هذول يقولون الله جسم، الله جسم، والله جسم بناء على قول الله عز وجل جسم. كيف يستدلون على ذلك؟ قالوا يجوز التقليد. يجوز؟ هذول يقولون يجوز التقليد حشوي. معتدي بهذا الحنبلي كمان يقول يجوز التقليد، اما التعليميه فلا يقولون يجوز التقليد، يقولون يجب التقليد. يجب التقليد. يقولون هؤلاء لا يعلم الدين ولا يعلم العقائد الا خاصته، والعامة لا يجوز ان يعلموا، حتى لا يجوز ان يعلموا، بدهم يكذبوا تماما حتى يسلم لهم القياد، حتى يفوزون جميعا. حتى يسلم لهم القياد يفوزون تماما، فقط هم الذين يعلمون. بس تدل به الجنود التي خلق السماوات والارض، قال مثل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، فهذا وعيد على عدم التفكر. قل سيروا في الارض فانظروا، افلم يسيروا في الارض فينظروا. لان شيء اكثر من حوالي 176 ايه دلت على 100 دلت على النظر والفكر، دلت على الوجود امر النظر والفكر. فاذا كانت الايات هذه دلت على وجود النظر والفكر فمعنى ذلك العقائد ينبغي ان تكون مبنيه على العلم. اجمع اجمعت الامه على انه ينبغي ان يكون ايماننا ايمانا راسخا مبنيا على المعرفه. القائلون بالتقليد قالوا وما الصحابه ما نظروا امنوا بخلاف الشيطان. كيف الصحابه امنوا دون علم؟ الصحابه كانوا اشد الناس تفكيرا وتدبرا وتمعنا ونظرا وبعثا للادله حتى بلغوا الى ايمانهم الحق. هلا الصحابه كانوا امنوا بهذا التقليد، الصحابه هم اول من امن عن الدليل والبرهان. لذلك يعني الاسلام ما انتشر وهيك دفعه واحده، وانما انتشر على مراحل على دفعات. ذلك ان الصحابه كانوا يناقشون ذلك ان عمر شو قال ان عمر والله لو وقفنا بين من قاتل الاسلام وبين من قاتل الاسلام كلهم صحابي شو قال والله لو فرقنا بين من قاتل الاسلام وبين من قاتل الاسلام. نعم اذا الصحابه دخلوا في الاسلام عن تقليد وهو، ولا دخلوا عن حجة دامغة رضي الله عن سيدنا أبي بكر؟ والله كمان رأيه ساقط، قال لا أفرق بينه. ألم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إذا لا أفرق بينه. ليش؟ إذا كان العاصي نقول فأولئك الذين يضل الله سيئات الحسنات، وواحد كان الإسلام يشب ما قبله كان كافر ودخل في الإسلام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد قال له انت سيف من سيوف الله. انت سيف من سيوف الله. نقول والله نفرق بين سيدنا خالد وبين اخر. زي سيدنا ابو بكر سيدنا بطاقه النظري وقال والله لا افرق بينهم. قال له سيدنا عمر والله لا افرق بينهم. قال له الامر كما اريد وليس كما تريد. لكن لما توفي سيدنا ابو بكر رجع سيدنا عمر شوف ماذا فعل، فرق بينهم. فرق فأعطى الأوائل من المسلمين أكثر مما أعطى من جاء بعدهم، وأعطى المسلمين الفتح كمان كثيرة حتى يعني سواهم من هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، يعني يعتبرهم قيمة الفتح ممن حصل إسلامهم ممن كان لهم شقوة في الإسلام. تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليش من كريم يومي يكون مجتهد منتبه يقول لي ليش؟ ليش؟ جواب ليش؟ اعتبرهم قيمة الفتح ممن كان لهم شقوة في الإسلام، مع أنه أسلم من بعد فتح الزواج خلصنا. ليش؟ عام الثامن للهجرة، مو عام فتح مكة، عام الثامن للهجرة خلصنا، يجوز في الإسلام ست سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليش نعتبرهم يعني لهم منزلة معتبرة قوية في الإسلام؟ لأنهم لم يرتدوا مرتد ارتد جميع المبيع. تعرفوا ما بقي على الإسلام إلا المدينة ومكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ومن وبعض الأعراب حول المدينة ومكة فقط، والباقي كله ارتد ما وقف. سهيل بن عمرو لما سهيل بن عمرو أمسك بلحية رسول الله في الحديبية فقال له سيدنا المغيرة وشعبة أبطل له جباب السيف يعني سنجي تبعه حد هي يعني جباب السيف اسمه آخر السيف حد تبعه جوزة يعني لغة العامية اسمه جباب أبطل يوين على يده قال له أخر يدك عن رسول الله وإلا قطعة عنقة. فسيدنا رسول الله عبد الله قال لهم دعوه بعد أن يقف موقفا للمسلمين كهذا للمشركين. اجتمع شيوخ مكة واستشاروا فيما بينهم ألا ترجعوا ولا نستجيبوا للمدينة كما فعل بقية الأعراب والقبائل أن نطيعوا المدينة. فوقف سهيل بن عمرو قال والله إن عزهم عزكم وإن ذلهم ذلكم، أتستجيبون لأولئكم العفار أم تستجيبون لبني قومكم؟ فإني أرى أن تضيعوا وأن تسمعوا فارجعوا إلى بيوتكم. فكتبهم رجعوا فقالوا نعم الرأي رأيت، نعم الرأي رأيت، يعني بعد الزلل كيف احنا نتبع الزلل؟ احنا كمان احنا جلسنا وجلسنا ما شاء الله حوله في دولة كبيرة العراق، أسأل الله العافية منهم من يمكن سحوا في مسحة في نطف داعي زمان لما ودخل يعني وافقوا بقوا على إسلامين، لذلك الصحابة يعني اعتبروا لهم هذا، اعتبروا لهم هذا رسلهم هذا سبوا لا تسلوا هكذا فالتحدة هنا. فإذا هكذا كان أولئك المشيدون للتقديم قالوا الصحابة رددنا ذلك. قالوا أيضا لأن الصحابة قالوا لم يكونوا مأمورين، لكن كانوا مأمورين، ليش هذا الكلام غير صحيح؟ كان إقبالهم إيمانا راسخا. قالوا لو كان النظر في معرفة الله تعالى هذا شوف دليل عقلي من ليس له قيمة، لو كان إيمان يعني لو كان الإيمان أو النظر في معرفة الله تعالى واجبا لعرف ذلك، لعرف ذلك النظر من معرفة الله تعالى، ومعرفة الله تعالى توجب النظر، وهذا يؤدي إلى الدور، وهذا يؤدي إلى الدور. يعني كيف نقول المعرفة إنما تعرف من النظر، والنظر يعرف من المعرفة، أو نقول النظر يعرف من المعرفة، والمعرفة تعرف من النظر. فإذا علقنا الشيء بنفسه إذا علقنا الشيء بنفسه يكون دوراً، وبالتالي لا حاجة للمعرفة ولا للنظر، يكون التقليد واجباً. نعم. إيش نقول؟ نقول الواقع النظر مبني على العقل، والشرع وجد بعد العقل، فالعقل هو الذي أوجب الإيمان بالله عز وجل، كما أن الشرع أوجب الإيمان لله عز وجل، فيكون من باب تعاون الأدلة وليس من باب تعاون الجهاد، وليس من باب تعاون الجهاد. الذين أجازوا التقليد، الذين أوجبوا التقليد قالوا أن التقليد مظلة الوقوع في الشبهات، حتى ما نقع في الشبهات أحسن شيء ما نقع في التقليد. طيب التقليد أليس فيه شبهات؟ كمان التقليد فيه شبهات، فإذا كان التقليد وعدمه كلاهما في شبهات فما بعرف ما الذي يمكن أن تجدوه بعد ذلك لتذهبوا إلى الجحيم أحسن شيء. هكذا قبل شيء. لذلك نقول يعني الإيمان عن طريق الأدلة ليس فيه شبهات، ليس فيه الشبهات عند وجود الإيمان الراسخ المستند إلى الأدلة الصحيحة. قال نهي عن الجدال والنظر يؤدي إلى الجدال، لذلك حتى لا نقع في هذا ينبغي أن لا ننظر ولا نفكر نطلب. قالوا الجواب على ذلك الجدال الذي عنده هو الجدال الباطل، أما الجدال الحق فهو مأمور به. نعم التقليد في المسائل الفرعية وهو الأولاد، التقليد في المسائل الفرعية ذهب الظاهرية إلى أن التقليد حرام ربطي على التقليد. نعم وجعلوا ذلك الخلوق التقليد من العقائد، قالوا التقليد كله حرام، التقليد عندنا لا يجوز. رجعنا إلى الحشوية والتعليمية، قالوا التقليد واجب. نأتي إلى مذاهب الأئمة المعروف المشهور المنتشر، قالوا المجتهد ليس له أن يقلد والمقلد ينبغي أن يقلد. أما حمة التقليد فكما هي لمن على غير على غير الذي نلتقم عنده آلة الاجتهاد. ما الدليل على ذلك؟ مثل أهل الذكر واقع الصحابة والتابعين. من المعقول أن الذي قام بهذه المدة الاجتهاد وأخذ الاجتهاد لا يجب له أن يقلد، لا يجب له أن يقلد. والواقع أن هذه البركة لا تقوم إلا للبعض، ولا يملك أن يكلف الجميع بقيام المهنة وملكة الاجتهاد لديه، فيكون البعض هم المتفشين بذلك. نعم وإلا تعطلت الحياة الدنيا فمن يقوم بأمور الدنيا غير المقلدين؟ إذا كل الناس تعالوا يصيروا مجتهدين، فكيف يسألون خبز من الذكاء من الشوارع من الوصول من كثير من الأمور لا يمكن أن تقوم. قالوا عرضة هذه الأدلة بأدلة مقابلة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم والقول بالتقليد يكون من القول بلا علم، إلا وجدنا إلا وجدنا أبانا على أمة من على أذان المقتدر، وهذا شيء مذموم. أجيب ذلك أنه أن الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لمن قام لديه النظر والاجتهاد، والآية طلبت شوف انتبهوا في هون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أجيب عن هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لأن الآية طلبت العمل باليقين، فإذا كانت تبو إذا كانت آية طلبت العمل باليقين حتى في الأمور الاجتهاديات معنى ذلك نتوقف عن العمل مطلقا، لأن الأمور الاجتهادية لا يقوم فيها اليقين. وضح؟ نعم. ليس أن الأمور الاجتهاديات مبنية على الظن، فإذا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون تعطيلا لكل شيء، تعطيلا لكل شيء حتى في الأمور الاجتهاديات إذا قلتم باليقين وجوب اليقين فيها، ولا سبيل إلى ذلك فلا بد من قبول الظن فيها، وبالتالي لا بد من وجود تقليد فيها. والتقليد المذموم كما هو في العقائد. من السنة الذين منعوا التقليد قالوا طلب العلم فضيلة على كل مسلم، واجتهدوا فكل ميسر لما خلق له. وجيب على طلب العلم فضيلة على كل مسلم، العلم الضروري لكل شخص الذي يجب عليه الواحد يصلي، ينبغي ان يتعلم احكام الصلاة. يصلي كيف يصلي؟ يشوف الزلمة يسمع عم يصلي يصلي وراه شوفوا شو عم يحكي مثل حكايته، هذا التقليد في الصلاة. ينبغي أن يتعلم كيف يصلي حتى يصلي وحده وليس يصلي تقليدا صرفا. أيضا قضية بالشيخ فكله ميسر لما خلق له، هذه الشيخ من طابت لدي آلية الاجتهاد. قال المانعون في المعقول لو كان مأمورا بالتقليد لكان مأمورا بالخطأ. ليه؟ لأنه التقليد قد يكون تقليدا بالخطأ، ولا يمكن أن يكون التقليد بالخطأ مأمورا به، فإذا الأمر بالتقليد ممنوع ويكون باطلا. يجيب جواب بسيط وفيه للنساء. لو اجتهد العامي لأخطأ، لو اجتهد العامي لأخطأ. أنا أفكر شو الدليل؟ لو كان قالوا لو كان يعني لو أمر بالتقليد لكان مأمورا بالخطأ. ليش؟ لأنه سوف يقلد غيره وغيره أرضى للخطأ. قلنا بس هو كمان إذا اجتهد سوف يخطئ مطلقا. جميل هذا النقاش. وهي هذا شوف الجميل الأسئلة. الله يعني ما عندكم ما تسلي هذا لازم تاخذ المياه. اللي أخذ 60 بمادة الأولى هذيك تبع المصادر لازم ياخذ هول 100. هي أخذ 50 لازم ياخذ 90. ماشي الحال ولنا مراعاة. هذول يعني مادة هي تطلع جنب الثانية. ما دير بالك هي لا مو على هو الأسئلة، الأسئلة واحدة على هو الثلاثة هيك القصة على هو الثلاثة شو استرجع؟ اللهم آمين آمين آمين. أنا أيوة من ظن أنه تأتيه الظروف المناسبة بكل شيء حتى يصير هو مناسب منيح تمام يكون ما بيعرف يكون لا يفهم بعد. الحياة ليست كذلك. الحياة يعني عجبا لأمر المؤمن إن أمره نتوجه خير. المؤمن إذا فرقت بلطة طالما المؤمن في عنده رمق حياة يستغل هذا الرمق غير الطاقة ولا يشعر لا بتجاهل ولا بشيء. اذكر استاذ كان لنا استاذ جغرافيا كنا فصل عاشر وفي طالب شكا له انه يعني عاني مشاكل كذا وقال له كان استاذنا هذا استاذ جغرافيا كان عمره 22 23 سنه جاي عند جدتنا ومسكين زوجينه اهله منيح يعني هو بس يعني تمام استاذ تعبوه كثير وهم عنده 3 أربع أولاد جاي عم يدرس وكان يدرس الجامعة فيأتي والله كان والله يدرس كان يرسل لنا الخريطة أذكره إلى الآن لكن والله نسيت اسمه يرسل لنا الخريطة على السبورة ألوان ما شاء الله شيء جميل هلا أنا درتك مع الشغلات أنا بصبت فيه مع الأستاذ لكن يأتي عيونه الحمراوان شدة الوعاء وطول ما الوعاء يجلس مرمون ويعمل هيك ينتحر وجهه لكن صاحي هارون عليه صحيان منيح لكن بشدة الضغط عليه فيقول لنا يقول لنا لو ما كنت انا اقدر كثيرا كنت ما اصل الى هذا كنت ما اصل الى هذا فالله علمني درسا وفي فيه المطابرة راح تجبر طالما في عنده رمق نفس يستغل انا تعبان ايش نوع كتاب خلق حتى خليت كتاب اكثر والله الظروف مو مناسبه لكن مو صحيان الجو مو هادي روح لعينك الجو هادي فكما بتهدر برا روح عليك يعني بتموت يعني انت بتجيلك تنتظر الجو الاحسن. انا اذكر اني حضرت منهاج كليه الشريعه من الوقت الاول للسنه الثانيه معسكر الجامع معسكر الجامع حضرته ربطه كله وجه كامل وجه كامل يعني تحت الشمس من قبل عرفت بكت وصلت من حتى أنهيته إلى أن أتبع في المهين فقلت الله عز وجل لكن تنتظر الله تاخذ لك في هيك السكاية أحطي لك في مية ماشية هيك وجو عليل وفواكه قدامك بعدين تقوم بدرجة وانت بعدين ما تقول لذلك هكذا ينبغي لا يشيدوا هدمة أحد يشيد هدمة ينبغي أن يكون أبدا يا أخي إذا فرقت بالطبع طبعا إذا كان هذا على إطلاق أرحي يقول أنا لا أعتقد أن أتكلم عن الأمور الخاصة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لكن الشخص أحيانا يكون مشغول آلاف الأمور تصدقوا هذا ومع ذلك يظلم بكل شيء يظلم بكل شيء ليش الله هيك هيدا هيك إدراك هذا واحد يكون عنده 100 شغلة يفكر فيها مو واحد ما عنده شغلة تبهللة مو ما ما في داعي ترجعوا له تقولوا هذا الكتاب استاذ حر في المعاصرين ليس من حكم الخدع قول على الثاني تشكل الأمة وكلمتها. إيه كلمتها كيف يعني كلمتها؟ لو القرار تسمع الكفر من دون كتبه كلمة بقيمتها، لكن القرار هذا عام بقيمتها في وقتها ولا في قيمتها اليوم؟ بتفسيرها قيمتها اليوم ولا قيمتها في الماضي؟ لا المالكية بقيمة الوقت، إما الماضي ولا في الحاضر. ليش كتب عدولي هيك بعدين؟ هيك يقول أغفيري. بس يلا نكتفي بها. قالت الشركاء الخاصة مكتوب على حسب الورقة قراءة الفاتحة بنية الشفاء ويسكن المكة وصل لكم في الله اقرأوا الفاتحة. حصلت على الإنسان أفكار فيها تكبر على الناس أو اعتقاد، فهل يأثم؟ مو يأثم، يأثم. ليش بكم في اللغة؟ حسوا أرضعكم عند دولة؟ هل هذا هو أفعال معكم فاتحة؟ وذلك ما أعلمكم؟ آمين، آمين، آمين، آمين. شوفوا أخوان، أخواننا جميعا وأخواتنا، إنسان ترد عليه أفكار كثيرة، ما يرد عليها، ما يرد عليها. مباشرة يجد إلى الصلاة، يجد إلى الدعاء، يجد إلى القرآن، نعم، هكذا تذهب عنه. يعني هو لا ذاك المشككين، نعم الله ان يقوم الشك لديه، هذا الذي انا اتوقعه ان ذاك قام الشك لديه. لا غير مقبول هذا الكلام. قام الشك لديه عند من؟ عند المشككين، عند المشككين والمشككين. اما ان يكون الشك قام لديه هذا ارفضه، ليس مقبولا. لا يعني بدي انا اجاوب عليه سابقا الحمد لله رب العالمين. يا معلم هاي ورقة هون، يلا هاي معاشر الرجال عبد الكوي، يلا استلامة لمعاشر الرجال. والله لا يحتاج إلى تعليق، عدم التعليق أو لا، يعني في أحيانا في أشخاص يقال هذا هو بعرفوني، بس في محل بيعرفه شو بيساوي خالد تعرف. واحسن جزاء يا هذا الشخص ما هو؟ اهماله تكتب على من كفاتي ليه؟ الحمد لله.